النوع السابع والأربعون معرفة من لم يروي عنه إلا راو واحد من صحابي وتابعي وغيره. ولمسلم بن الحجاج تصنيف في بابه. يقول المعلق هو مطبوع. تفرد عامر الشعبي عن جماعة من الصحابة منهم عامر بن شهر وعروة بن مدرس ومحمد بن صفوان الأنصاري ومحمد بن صيف الأنصاري. وقد قيل إنهما واحد والصحيح أنهما اثنان. ووهب بن خنبش ويقال هري بن خنبش. والله أعلم. هؤلاء تفرد عنهم شعبي. وتفرد سعيد بن المسيب ابن حزم بالرواية عن أبيه وكذلك حكيم بن معاوية بن حيبة عن أبيه وكذلك شطير بن شكل ابن حميد عن أبيه وعبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه وكذلك قيس بن أبي حازم تفرد بالرواية عن أبيه وعن بكيل بن سعيد المزني وكنابح بن الأعصر ومرداس بن مالك الأسلمي وكل هؤلاء صحابة. وأحاديث هؤلاء كلهم في الإنجانات للحافظ الدارقطني لأن أحاديثهم صحيحة فهو يلزم البخاري ومسلما أن يخرجها. أحاديث هؤلاء كلهم الذين ذكروا موجودة في الإلزامات للدارقطني. إما أن تكون الأحاديث صحيحة وهما لم يخرجاها فيلزمهما، وإما أن تكون قد أخرجاها فيحتج عليهما بهذه الأحاديث التي أخرجاها. لما أخرجتم لسعيد بن المسيب بن حزم يعني عن أبيه؟ لما أخرجتم له وأنتم تتركون رواية عامر الشعبي عن عامر بن شهر؟ يقول هكذا. وكذلك أيضا مرداد بن مالك الأسلمي أخرج أحد أخرج البخاري حديثه فهو يقول لما أخرجت حديثه ولم يروي عنه إلا قيس بن أبي حازم. وقد روى قيس وتفرد بالرواية عن بكين بن سعيد المزني وصنادق بن الأعصر فلما أخرجت هذا وتركت هذين؟ هكذا يقول رحمه الله تعالى. وأنا أريد أن أسأل عبد العزيز ما ألزمهما الدارقطني بإخراجه؟ أهو لازم لهما أم لا؟ لأنهما لم يلتزما. قال وقد أنكر ذلك عليه قال ابن الصلاح وقد ادعى الحاكم في الإسلام أن البخاري ومسلما لم يخرجا في صحيحين شيئا من هذا القبيل. وقد أنكر ذلك عليه ونجب بما رواه البخاري ومسلم عن سعيد بن المسيب عن أبيه ولم يروي عنه غيره لوفاة أبي طالب. وروى البخاري من طريق قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي. أنا عندي الأسامي الذي عند الأسامي فلسمح الأسلمي حديث يذهب الصالحون الأول فالأول وتمام الحديث ويبقى حفاله لا يبالهم الله. حفالة وحفالة كلاهما جاء بالصا وبالفا. حفالة وحفالة وهما بمعنى واحد. حفالة لا يبالهم الله لا يبالهم. حفالة يعني حفالة يعني حفالة آخر الزمان. حفالة آخر الزمان يعني ليس بشيء في المسلمين المتقدمين مثل ما أنت تنقي حبا أو جديدا أو غيره ووضع في السبيل حفل من هو عزيز. قال وبرواية الحسن عن عمرو بن تغلب ولم يروي عنه غيره حديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه. وروى مسلم حديث الأغر المزني إنه ليغان على قلبي ولم يروي عنه غير أبي بردة. وحديث رفاعة بن عمرو ولم يروي عنه غير عبد الله بن الصامت. وحديث أبي رفاعة ولم يروي عنه غير سميد بن هلال العدوي وغير ذلك عنده منه. هذا نسيم رفع الحاكم عشان ذكروا صحابة ما روى عن كل صحابين إلا روى عن واحد وهو رفع عن الحاكم. ثم قال ابن الصلاح وهذا مصير منهما إلى أنها ترتفع الجهالة عن الراوي برواية واحد عنه. قال الحافظ ابن كثير يعني لا حجة في هذا لأن هؤلاء صحابة يقول قلت أن رواية العدل عن شيخ فهل هي تعديل أم لا؟ في ذلك خلاف مشهور. ثالثها إن اشترط العدالة في شيوخه كمالك ونحوه فتعديل وإلا فلا. والمعتبر في هذا البحث لا بد لأنه ما سلم أحد ممن التزم أن لا يروي عن ثقه إلا وقد روى عن ضعيف. قد تقدم لكم أن الإمام أحمد من المستفقين أو من الذين لا يرون إلا عن ثقه وقد روى عن عامر بن صالح الزبيري حتى قال يحيى بن معين ثم أحمد حيث روى عن عامر. وهكذا الإمام مالك روى عن عبد الكريم بن أبي المفارق. وقد جاء في ترجمة الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد والبخاري وجماعة يوثقون الرجل بمجرد رواية مالك عنه. الإمام مالك ملتزم أن لا يروي إلا عن ثقة ملتزم بهذا وهو أحسن من وصى بما اشترط والتزم به. لكن مع هذا لا بد من البحث عن ذلك الراوي أو الثقة أم لم يوثق لأننا نخشى أن يكون كعبد الكريم بن أبي المفارق. وإذا لم نقل إنه تعبير فلا تضر جهالة الصحابين لأنهم كلهم عدول بخلاف غيرهم فلا يصح ما استدرك به الشيخ أبو عمرو رحمه الله لأن جميع من تقدم ذكرهم صحابة والله أعلم. وأما التابعون فقد تفرد فيما نعلم حماد بن سلمة عن أبي العشراء الدارمي عن أبيه بحديث أما تكون الزكاة إلا في اللبة فقال أما لو طعنت في فخذها لأيها عنك. وهو يعتبر مجهولا إذا تفرد عنه حماد بن سلمة. ويقال إن الزهري تفرد عن 120 تابعيا وكذلك أيضا أي راو ما روى عنه إلا راو واحد ولم يوثقه معتبر فهو يعتبر مجهول العين. وكذلك تفرد عمرو بن دينار وهشام بن عروة وابو اسحاق السبيعي ويحيى بن سعيد الانصاري عن جماعة من التابعين. وقال الحاكم: وقد تفرد مالك عن زهار 10 من شيوخ المدينة لم يروي عنهم غيره. النوع الثامن والأربعون: معرفة من له أسماء متعددة. فيظن بعض الناس أنهم أشخاص متعددة أو يذكر ببعضها أو بكنيته، فيعتقد من لا قدرة له أنه غيره. وهذا قد ألف فيه الحافظ الخطيب رحمه الله تعالى كتابا قيما اسمه موضح إيهام الجمع والتفريق. موضح إيهام الجمع والتفريق وهو من الكتب القيمة. ذكر الجماعة الذين يظن أنهم واحد، وذكر الواحد الذي يظن أنه جماعة. ولكن أولئك الذين تعدد عليهم الحافظ أو الخطيب واهمون، أما الخطيب فجد قال: وأكثر ما وقعوا ذلك من المدلسين يغربون به على الناس ويذكرون الرجل باسم ليس هو مشهورا به. وهذا ماذا يسمى تدريس ماذا يا أخوان؟ أو يكنونه ليبهموه على من لا يعرفها، وذلك كثير. وقد صنف الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري في ذلك كتابا، وهو معاصر للحاكم، وقد كان الحاكم يستفيد منه. وصنف الناس كتب الكناء وفيها إرشاد إلى إظهار تدريس المدلسين. الكناء في كتاب البخاري فعله الموجود في آخر صحيحة، في آخر أقصد يعني ثالثة الكبير، وكتاب قيم لماذا هو يا إخوان؟ الكنى للدولاب، كتاب قيم للدولاب وهو مطبوع. كتاب الدولاب لا يستغني عنه طالب علم، فما أكثر ما يشكل علينا فنرجع إلى الكنى للدولاب، لأنه يذكر الراوي بكنيته ويذكر حديثا من طريقه. ولا من أمثلة ذلك محمد بن السائب الكلبي، وهو ضعيف لكنه عالم بالتفسير وبالأخبار. وإن كان عالما بهما فلا يعتمد عليه، لأنه من روح الكذابين. فمنهم من يسبح باسمه هذا، ومنهم من يقول حماد بن السائب، ومنهم من يكنيه بأبي النضر، ومنهم من يكنيه بأبي سعيد. الذي يكنيه بأبي سعيد هو عطيه الأوفي. قال ابن الصلاح، وهو الذي يروي عنه عطية الأوفي في التفسير موهما أنه أبو سعيد الخدري. تقدم أن الإمام أحمد قال هذا لأنه جالس أبا سعيد الخدري أياما، أعني عطية الأوفي، ثم جالس الكلب وروى عن الكلب كثيرا، فاصطلح مع نفسه وكان يقول: حدثنا أبو سعيد وعن أبي سعيد، وهكذا الناس يظنون أنه الخدري وهو وعن الكلب. وهذا يعتبر غششا وحديعا عنه. وكذلك سالم أبو عبد الله المدني المعروف بسبلان الذي يروي عن أبي هريرة، ينسبونه في ولائه إلى جهات متعددة، وهذا كثير جدا. والتقليد أقسام كثيرة كما تقدم والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه مختصر علوم الحديث: النوع التاسع والأربعون معرفة الأسماء المفردة والكنى التي لا يكون منها في كل حرف سواه. وقد صنف في ذلك الحافظ أحمد بن هارون البرديجي وغيره، ويوجد ذلك كثيرا في كتاب الدق والتعديل لابن أبي حاتم وغيره، وفي كتاب الإسلام لأبي نصر بن ناقورة كثيرا. ابن أبي حاتم والبخاري الثالث الكبير يجعلان للأسماء المفردة فصلا مستقلا، وعلى هذا مشى كاتب الخلاصة. فقد كنت أبحث عن ترجمة مسدد فلم أجدها في موضعها، وظننت أن الكتاب ناجح. ثم بعد ذلك اهتديت إلى أنه يذكر الأسماء المفردة في فصل مستقل. فما هي الأسماء المفردة؟ هو الاسم الذي ليس له من ماهيه في الأسماء في كتب الرجال. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح قاعدة من الأسماء المفردة، منهم أجمل بالجين ابن الزيان على وزن عليان. قال ابن الصلاح: ورأيته بخط من الزواج مخففا على وزن كفيان. ذكر ابن يونس في الصحابة أوسط بن عمرو البجلي تابعين، تدوم بن سبيب الكلاعي عن سبيع الخنياري ابن امرأة كعب الأحبار، جبير بن الحارث صحابي، جيلان بن فروة أبو الزيد الأحباري تابعي، الدجين بن ثابت أبو الغفر يقال إنه جحا. قال ابن الصلاح: والأصح أنه غيره. جد بن صبيح، سعير بن الخنس، سندر الخطيب مولى جنداء الجياني له خطبة، سكن بن حميد صحابي، شمعون بالغين السكين والغين المنجمتين ابن زيد أبو ريحان الصحابي، ومنهم من يقول بالعين المهملة، سبي بن عجلان أبو أمامة صحابي، سنابق بن الأعشر، بريد بن الوفير ابن سمير، كلها بالتفصيل. أبو السليم القيسي البصري يروي عن معاذ عزوان بالعين المهملة ابن زيد الرباشي أحد الزهاد تابعي، سلدة بن ابن حنبل صحابي، لبي بن لباء صحابي، لنازع بن جبارة ابن جبار، نعم لنازل ابن جبار، نعم عندنا في التعليق اسمه بلدة. مستمر ابن الريان فانساء نبيشة نبيشة الخير صحابي نوفل جتالي سعدين وابكة ابن معبد صحابي كوبيل ابن مغزل همدان بريد بريد عمر بن الخطاب بالدان المهملة وقيل بالمعجمة همدان وقال ابن الجوزي في بعض مصنفاته مسألة هل تعرفون رجلا من المحدثين لا يوجد مثل أسماء آبائه فالجواب أنه مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مغربل ابن مسربل بن أرندل ابن أرندل ابن موسى الأسدي وهذا يقول بعضهم لعلها من بعض المحدثين يعني أقصد ما هي المسرهد هذا قال ابن الصلاح وأن الكنى المفردة فمنها أبو العبيدين واسمه معاوية بن جبرة من أصحاب ابن مسعود أبو العجراء الدارمي تقدم أبو المدلة من سيوف الأعمش وغيره لا يعرف اسمه وزعم أبو نعيم الأصفهاني أن اسمه عبيد الله بن عبد الله المدني أبو مراية العجلي عبد الله بن عمرو تابعين أبو معيط حفص بن غيلان الدمشقي المكهول قلت وقد رأى عنه نحو من عشرة وما هذا قال ابن حزم هو مجهول لأنه لم يطلع على معرفته ومن رأى عنه فحكم عليه بالجهالة قبل العلم به كما جهل الترمذي يا صاحب الجامع فقال ومن محمد بن عيسى بن ثورة ومن الكنى المجودة أبو السنابل عبيد ربه ابن بعثة رجل من بني عبد الدار صحابي اسمه واسم أبيه وكنيته من الأبرار قال ابن الصلاح وأما الأفراد من الأنصار فمثل كثير من الصحابي اسمه مهران وقيل غير ذلك منبل بن الحنبي اسمه عمرو اسمه عمر صحنون ابن سعيد صاحب المدونة اسمه عبد السلام مبين مستدانا جوزي في جماعة آخرين سنذكرهم في نوع الألقاب إن شاء الله تعالى والله أعلم. النوع الموصي خمسين معرفة الأسماء والكنى وقد صنف في ذلك جماعة من الكفار منهم علي بن المدين ومسلم والنسائي والدولابي وابن منده والحاكم أبو أحمد الحافظ وكتابه في ذلك مفيد جدا كبير النظر. وطريقتهم أن يذكروا الدنيا وينبهوا على اسم صاحبها، ومنهم من لا يعرف اسمه ومنهم من يختلف فيه. وقد قسمهم الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أقسام عدة، أحدها من ليس له اسم سوى الكنية كأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي المدني أحد الفقهاء السبعة، ويكنى بأبي عبد الرحمن أيضا. وهكذا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم المدني يكنى بأبي محمد أيضا. قال الخطيب: ولا نقير لهم في لهما في ذلك. وقيل: لا كنية لابن حزم هذا، وممن ليس له سوى كنيته فقط أبو بلال الأشعري عن شريك وغيره. وكذلك كان يقول: اسمي كنيتي وأبو حفيظ ابن يحيى ابن سليمان الرازي شيخ أبي حاتم وغيره. القسم الثاني: من لا يعرف بغير كنيته ولم يوقف على اسمه منهم أبو أناس بن نون الصحابي، أبو مويهبة صحابي، أبو شيبة الخدري المدني قتل في حصار الإسكندرية ودفن هناك رحمه الله، أبو الأبيض عن أنس، أبو بكر بن نافع شيخ مالك، أبو النجيب بن موسى مفتوحة، ومنهم من يقول بالتاء من فوق المضمومة، وهو مولى عبد الله بن عمرو، أبو حرب بن عبد الأسود، أبو حريز الموطقي، أبو حريز الموطقي شيخ بن وهب، والموطق محلة بمصر. الثالث من له كنيتان إحداهما لقب مثاله علي بن أبي طالب، كنيته أبو الحسن، ويقال له أبو طراق لقبا أبو سناد إبراهيم، يكنى بأبي بكر ونقل بأبي الآذان بسير الإبنين. أبو الشيخ الأصفهاني الحافظ هو عبد الله بن محمد، وكنيته أبو محمد. وأبو الشيخ هو صاحب كتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو الشيخ لقب أبو لقب وأبو الشيخ لقب لقب لعبد الله أبو حازم العبدري الحافظ عمر بن أحمد، كنيته أبو حفص. وأبو حازم اللقب قاله الفلكي في الألقاب. الرابع من له كنيتان فابن جريج، كان يكنى بأبي خالد وبأبي الوليد، وكان عبد الله العمري يكنى بأبي القاسم فتركها واكتنى بأبي عبد الرحمن. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت وكان السهيلي يكنى بأبي القاسم وبأبي عبد الرحمن. قال ابن الصلاح: وكان من جدنا منصور بن أبي المعالي المعالي النيسابوري حفيد الفراوي ثلاث كنى: أبو بكر وأبو الفتح وأبو القاسم. والله أعلم. ورد حديث صحيح أن يحمد الجلسة من هنا لا من لبيها الذي تسمى من لبيها أنه لبيها، وإن ورد من هذا القريب لا تباوض تم جسدي ولا تسمى بكله. الخامس هو الاسم المعروف ولكن اختلف في كليته، فاجتمع له كليتان واكثر، رجاله زيد بن حارثه مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقد اختلف في كليته، فقيل ابو خارجه وقيل ابو زيد وقيل ابو عبد الله وقيل ابو محمد، وهذا كثير يطول استبقاءه. السادس من علمت كليته واختلف في اسمه كأبي هريرة رضي الله عنه، اختلف في اسمه ولم يحدث أبيه على أي من العزين قولا، واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر، وصحح ذلك أبو أحمد الحاكم، وهذا كثير في الصحابة فمن بعده. أبو بكر بن عياد اختلف في اسمه على 11 قولا، وصحح ابو زرع وابن عبد البر ان اسمه شعبه، ويقال ان اسمه كليته، ورجحه ابن الصلاح، قال لانه روي عنه انه كان يقول ذلك. السابع من اختلف في اسمه ومن كليته وهو قليل كسفينه، قيل اسمه مهران وقيل عمير وقيل صالح، وكنيته قيل ابو عبد الرحمن وقيل ابو البكري. الثامن من اشتهر باسمه وكنيته كالائمه الاربعه ابو عبد الله مالك والشافعي واحمد وابو حنيفه النعمان بن ثابت، وهذا كثير. التابع من اشتهر بكنيته دون اسمه وكان اسمه معيرا معروفا كأبي إدريس الخولاني عبد الله بن عبد الله أبو مسلم الخولاني عبد الله بن دور أبو إسحاق الشبيعي عمرو بن عبد الله أبو الضحى بن الزبير أبو الأشعث الصنعاني كراحيل بن عادة أبو حازم سلمة بن دينار، وهذا كثير جدا. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الحادي والخمسون معرفة من اشتهر بالاسم دون الكنية، وهذا كثير جدا. وقد ذكر الشيخ أبو عمرو ممن يكنى بأبي محمد جماعة من الصحابة، منهم الأشعث بن قيس وثابت بن قيس وجبير بن مطعم والحسن بن علي وحويط بن عبد العزة وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن بحينة وعبد الله بن جعفر وعبد الله بن ثعلب بن سعير وعبد الله بن زيد صاحب الأذان وعبد الله بن عمر ابن عمر، نعم عبد الله بن عمر فكريته أبو عبد الرحمن وعبد الرحمن بن عوف وكعب بن مالك ومعقل بن سنان، وذكر من يكنى بأبي عبد الله وبأبي عبد الرحمن. ولو تفصلنا ذلك لقال الفصل جدا، وكان ينبغي أن يكون هذا النوع قسما عاشرا من الأقسام المتقدمة في النوع قبله. النوع الثاني والخمسون معرفة الألقاب، وقد صنف فيه في ذلك غير واحد: اللقب هو ما أشعر برفعة الملقب أو بضعفه، و طيب هو التمييز من غيره وهو غير الأنساب. الأنساب كالزهري واللقب كالأعمش. وقد صنف في ذلك غير واحد منهم أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي، وكتابه في ذلك مفيد كثير النفع. ثم أبو الفضل ابن الفلك الحافظ، وفائدة التنبيه على ذلك ألا يظن أن هذا اللقب لغير صاحب الاسم. كان يقول في السند، في السند الأول حدثنا سليمان، ثم يأتي بتحويل بعده ويقول حدثنا الأعمش، فتظن أن الأعمش متابع لسليمان وأنه غيره. قال وفائد، نعم، وإذا كان اللقب مكروها إلى صاحبه فإنما يذكره أئمة الحديث على سبيل التعريف والتمييز لا على وجه الذم واللمز والتنابز، والله الموفق للصواب. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المخرج، رجلان جليلان لازمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال، وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف، وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال ابن الصلاح، وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا من العرامة، والعارم السفير المفسد غندر، لقب لمحمد بن جعفر البصري الراوي عن شعبة. والسبب في تنقيده لهذا أنه كان يراجع ابن جريج، يراجعه في شيء فشدد عليه، فقال له ابن جريج اسكت يا غندر، بمعنى يا مشاغب. طيب، ولمحمد بن جعفر الرازي روى عن أبي حاتم الرازي، يراجع ابن جريج، كان يراجع ابن جريج في مساله وشدد عليه اي في المراجعه، فقال له ابن جريج اسكت يا غندر اي يا مشاغب. قال ولمحمد بن جعفر البغدادي الحافظ الجوال، شيخ الحافظ أبي معين الأصفهاني وغيره، ولمحمد بن جعفر بن دران البغدادي روى عن أبي خليفة الجمحي ولغيرهم، إنجاب، لقب لعيسى بن موسى التميم أبي أحمد البخاري، وذلك لحمرة ابنتيه، روى عن مالك والثوري وغيرهما، وغنجار آخر متأخر، وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، توفي سنة 210، صاعقة لاضطجابه محمد بن عبد الرحيم شيخ البخاري لقوة حفظه وحسن مذاكرته، لقبه شيخه يحيى بن معين. سباد هو خليفة بن خياط المؤرخ، سيد محمد بن عمرو الرازي شيخ مسلم، فسته عبد الرحمن بن عمر، سنيد هو الحسين بن داود المفسر، هو ضعيف لأنه كان يلزم شيخه ابن جريج، شيخه حجاج اسمه، لأنه كان يلزم شيخه حجاج بن محمد الأعور. فيقولها الطالب فيقولها الشيخ بعده، فهذا دليل على أن الشيخ ليس متفككا للمعلومات، دليل على أنه يعني هو ما يعني بأسف ما هو بأسف المعلومات مثل هذا يا أسفر ولبك على الشيخ. طيب بندار محمد بن بشار شيخ الجماعة لأنه كان بندار الحديث أي مكثرا منه، والبندار تعبير عندنا، والبندار المكثر من الشيء الشريف ما يبيعه، قالها الصنعاني. وفي القاموس بندار الحديث حافظه وهو بضم الباء. قيصر لقب أبي النضر هاشم ابن القاسم شيخ الإمام أحمد ابن حنبل، وقد قال فيه الإمام أحمد كان شيخنا أبو النضر من الآمرين بالمعروف والناهي عن المنكر. الآخر لقب لجماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي سواء زيد بن الحباب وله غريب الموطا. قال ابن الصلاح وفي النحويين أخافج ثلاثة مشهورون أكثرهم أبو الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيدوي في كتابه المشهور، والثاني أبو الحسن سعيد بن مسعدة راوي كتاب سيدوي عنه، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان تلميذ أبي العباس تلميذ أبوي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ومحمد بن يزيد المبرد. مربع لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي جزرة صالح بن محمد الحافظ البصري، هذا يروي على البغدادي، هذا يروي كثيرا عن يحيى بن معين وهو الذي لقبه الجزر. ها تعرف بين قوسين لا يعد اسمها هذا محمد بن يزيد ها؟ نعم ثعلب بين قوسين ثعلب لقب لأحمد بن يحيى. نعم والمبرد ها؟ والمبرد نعم المبرد نعم المبرد لقب لقب لمحمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي وجرى خالد بن محمد الحافظ البغدادي خليجة كيلجة محمد بن صالح البغدادي أيضا ناغمة علي بن الحسن بن عبد الصمد البغدادي الحافظ ويقال حلان ماغمة، فيجمع له بين لقبين. عبيد العزل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ أيضا. قال ابن الصلاح وهؤلاء البغداديون الحفاظ كلهم من تلامذة يحيى بن معين وهو الذي لقبهم بذلك. سجادة الحسن بن محمد من أصحاب وكيع، والحسن بن أحمد شيخ بن عدي نعم والحسين بن أحمد شيخ بن عدي عبدان لقبوا جماعة، فمنهم عبد الله بن عثمان شيخ البخاري. فهؤلاء ممن ذكره الشيخ أبو عمرو، واستقصاء ذلك يطول جدا والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى النهج الثالث والخمسون معرفة المختلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك، ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته مثل سليم وسليم. قال ابن الصلاح وهو فن جليل ومن لم يعرفه من المحدثين كبر عثاره ولم يعدم مفجلا وقد صنف فيه كتب مفيدة من أكملها العثمان بن معقولا على إغواد فيه. التقط استدرة عليه الحافظ عبد الغني بن نقدة كتابا غريبا من الاثنان فيه فوائد كثيرة، وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. نعم البخاري مسلم معروف عندنا نعم بس المختلف الذين اختلفوا في اللفظ واختلفوا في النطق هذا من ها؟ لا غيره يقول والحافظ عبد الغني بن سعيد الأجل المحض الكتابة المختلف والمختلف ومشتبه المشتبه وكلاب هو مطبوع بالهم وهذا مهم لماذا؟ لأنه ليس قبله في السياق ما يدل عليه وليس بعده ما يدل عليه الأسماء المهمة بخلاف الكلام فإنك ربما اهتديت إليه في السياق. قال ومن أمثلة ذلك سلام وسلام عمارة وعمارة حزام حرام عباس عياش غنام عفان بشار يسار بشر بشر بشير يسير نسير وحاربة جارية جرير حريق حبان حيان رباح رياح شريح شريح انا عندي هو مكتب يعطيان شريح لكن مصابة شريح عباد عباد ونحو ذلك وكما يقال العنسي والعيسي والعبسي والحمال والجمال والخياط والحناك والخطاب وقد لقب بثلاثتها بعض الرواه وهو ضعيف بهؤلاء الثلاثة بأجمعين حناك خياط خطاب والبزار الأبلي الأيلي والبصري والنصري الثوري التوزي الجريري والجريري والحريري السلمي والسلمي الهمداني والهمداني الهمداني نسبي إلى القبيلة المعروفة باليمن والهمداني نسبي إلى بلدة في العراق وما أشبه ذلك وهو كثير. النوع الرابع والخمسون وهذا إنما يربط بالحفظ محررا في مرابعه والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان وبسبب الجهل به ربما تصحف على الراوي فلا يحتدي من هو راوي اسمه مؤنس او اسم ابي مؤنس لا اذكر فتصحف على صاحب مجمع الزوائد فقال يونس ثم قال لا اعرفه فرجعت ترجمة مؤنس فاذا هو في كتاب ابن ماقولة وفي كتاب الجرح والتعديل لابن ابي حاتم من أجل أن لا يتصحف علينا كما تقدم لك أنه تصحف على صاحب مجمع الزوائد مؤنس إلى يونس فقال لا أعرف. بينما مؤنس له ترجمة في الإكمال لابن عبدولاء وله ترجمة في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. فإذا تصحف على الراوي أو قال في الجرير الحريري التبس عليه. ومعرفة الأسماء مهمة لأنه ليس في السياق ما يدل على الاسم. الاستعمال عليه أكثر أو الاستعمال بالاستعمال يعني مثلا حديث حسن حديث ضعيف حديث منكر يعني هو استعمال فيه أكثر. ذاك هذا يحتاج إلى حفظ وذاك مع الممارسة يحصل. أنا عندي آخر الكتاب علي أصعب من أول لأن أولا مع الممارسة قد عرفنا بكثرة الممارسة ما معنى المنكر وما معنى المعضل وما معنى المضطرب وما معنى الموقوف إلى آخره. لكن هذه تحتاج إلى حفظ تحتاج إلى حفظ. النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمضطرب من الأسماء والأنفاق والأنفاق. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما. أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في اسم واسم الأب مثاله الخليل بن أحمد ستة. أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض. قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السهر سعيد بن أحمد في قول ابن معين. وقال غيره سعيد بن أحمد والله أعلم. الثاني أبو بكر المدني بصري أيضا روى عن المستنير بن أخضر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. والثالث أصبهاني روى عن ضيف بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجدي الباضي الفقيه الحنفي المشهور في خراسان. الخامس من ماذا يحسن؟ من يسمى بالقبول من أحمد. أبو سعيد البستي الفاضل حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسرائيلي دخل بلاد الأندلس. القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان. أربعة الباطيعي وهو الرأي من أحمد عن ابن أحمد عن عبد الله بن أحمد قلت عن ابن أحمد الرأي من أحمد عن عبد الله بن أحمد وعبد الله يرويه عن أبي. والبصري والدنوري والطرسوسي محمد بن يعقوب بن يوسف اثنان من نيسابور أبو العداس العصم وأبو عبد الله بن الأغرم وكلاهما من مشايخ الحاكم. الثالث أبو عمران الجوني الجوني اثنان عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن جهز يروي عن هشام بن عروة. أبو بكر بن حياج ثلاثة القارئ المشهور والسلمي الباجداني صاحب غريب الحديث توفي سنة 400 وفرح في مجهول. الرابع صالح بن أبي صالح أربعة. الخامس محمد بن عبد الله الانصاري هناك احدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري والاخر ضعيف يثنى بابي سلمة. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في اوقاته. Thank you.